البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعدنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعدنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. كان حديثنا عن أنصار الطواغيت باللسان، وقد تكلمنا عن صنفين من هؤلاء وهم أهل التصوف وأهل الإرجاء، وحذرنا من أهل الإرجاء لأن شرهم أشد على المسلمين من الخوارج. شر المرجئة أشد بكثير على المسلمين من الخوارج. هذا ما قاله علماء التابعين في زمانهم عندما كانوا يجرون مقارنة بين الخوارج وبين المرجئة، فكانوا يرون أن شر المرجئة أعظم بكثير من شر الخوارج، وكلاهما شر. أما الذي خفف وطأة هؤلاء أو أظهرهم بالمظهر المقبول لأنهم دائما مع الطواغيت وتجدهم على الفضائيات ولا يقولون شيئا يزعج الطاغوت، ولهذا الإعلام بصورهم وبأصواتهم وبما يبثونه مما يزعمونه علما. سأل المأمون العباسي الخليفة العباسي أحد علماء التابعين، أظنه نصر بن شميل على ما أذكر، قال: ما الإرجاء؟ قال: دين يحبه الملوك. هذا في ذلك الزمن، فما بالك بزماننا، فإنهم على دين يحبه الطواغيت والعياذ بالله. ننتقل إلى الجزء الثالث من أنصار الطواغيت، وهذه الفئة أشر الفئات التي ذكرتها، وهم الإخوان المسلمون. قبل الحديث عن هذه الجماعة وما ينبغي أن تعرفه عن تفاصيل هذه الجماعة، أحببت أن أحيطك علما ببعض الموازين الربانية في النظر إلى الفرق. من بين هذه الموازين ينبغي أن تعلم أن العلاقة بين أهل الحق وأهل الباطل علاقة عداوة، فإذا وجدت فئة تمثل أهل الحق، وفي الطرف الثاني أهل الباطل، فإذا بحثت عن العلاقة بين هاتين الفئتين تجد أن العلاقة علاقة عداوة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا من بداية نزول الخير والشر إلى الأرض ليستقرا في الأرض. آدم عليه السلام يمثل جانب الحق، والشيطان يمثل جانب الباطل. الله عز وجل أثبت أن العلاقة بين الحق وبين الباطل علاقة عداوة. الدليل الآخر على هذه العداوة، ومن عداوته بارزة لأهل السنة والجماعة، يقول الله تبارك وتعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن نفهم من الآية أن الناس جميعا يعادون أهل الحق، ولكن من بين هؤلاء الأعداء يتفاوتون في شدة العداوة، فالناس كلهم يعادونهم، لكن يبرز العداوة من فئتين: اليهود والذين أشركوا. إذن العلاقة بين أهل الحق وبين أهل الباطل علاقة عداوة. الدليل الآخر على هذه العداوة قول الله تبارك وتعالى في آية سورة النساء: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم، أي يا أهل الإيمان، عدوا مبينا، عداوتهم ظاهرة بينة واضحة لا تخفى هذه العداوة على أهل الحق، لأنهم يظهرونها ويبينونها. إذن تفهم من خلال هذه الآيات أن أهل السنة والجماعة عندما يكون لهم كيان ويكون لهم وجود، ثم في الطرف الآخر الكفار والمرتدون، إذن العلاقة بين الفئة الأولى والفئة الثانية علاقة عداوة، هذا ما نص الله تبارك وتعالى عليه. إذن اليهود يعادون أهل السنة وعداوتهم شديدة، المشركون بكل فئاتهم يعادون أهل السنة وعداوتهم أيضا شديدة، والكفار قاطبة يعادون أهل السنة وعداؤهم أيضا شديد. عندما قال الله تبارك وتعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، تبحث عمن ذكرهم الله عز وجل وخصهم بالكفر، كما في قوله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. إذن يقينا النصارى يعادون أهل السنة وعداوتهم بينة ظاهرة واضحة. إذا ربطت بين الآية الأولى والآية الثانية ثم وجدت أهل السنة، إذن يقينا النصارى سيعادون هذه الفئة من أهل السنة. هذا على العموم. أما على الخصوص، بعد أن أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت الرسول إلى ورقة بن نوفل رحمه الله، لأنه آمن برسول الله كما ذكر أهل السير. بعد أن سمع ورقة من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصابه في الغار، قال كلمة: يا ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن أفهم من هذا الكلام الأخير ومن خلال الآيات أن العداوة من الكفار واليهود والمشركين يكون حصرا بمن كان على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهاج. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الآن أيضا من تمثل منهاج أهل السنة والجماعة يقينا أهل الباطل الذين ذكرناهم سيعادونهم، وفيهم من عداوته شديدة وفيهم من دون ذلك. فاجعل هذا الميزان قاعدة لك عندما تريد أن تعرف أين الحق وأين الباطل. فإذا وجدت أن اليهود والمشركون والنصارى علاقتهم غير قائمة على العداوة مع جماعة تدعي الانتساب إلى الإسلام، فأيقن جازما أن هناك خلل في إحدى طرفي المعادلة. إما أن هؤلاء لا يمثلون الحق الذي يرضي الله عز وجل، وإما أن هؤلاء لا يمثلون الباطل الذي يرضي الشيطان يقينا. فإذا تمثل هؤلاء وأرضوا الله عز وجل بالدين الذي أراده الله عز وجل لنا، وأرضوا هؤلاء الشيطان بالدين الذي هم عليه، إذن يقينا العلاقة علاقة عداوة. إذا محت العداوة أو خفت العداوة، هناك خلل إما في المنتسبين إلى الإسلام أو أن هؤلاء لا يمثلون الباطل الذي هم عليه. فإذا أيقنا جازمين أن اليهود يمثلون الباطل، وأن المشركين يمثلون الباطل، وأن النصارى يمثلون الباطل، إذن الخلل ليس في كفة الباطل، وإنما الخلل يجب أن يكون في الطرف الآخر إذا خفت العداوة بينهم وبين هؤلاء. هذا مقياس أضعه نصب عيني وأنا أنظر في الساحة وأرى هذه التجمعات وأرى هذه الأحزاب وأرى هذه الفئات والعياذ بالله. هذا المقياس الأول. أما المقياس الآخر، أن هؤلاء الذين يعادون أهل السنة والجماعة عداوتهم لها غاية ولها وسيلة، عداوتهم لها غاية ولها وسيلة. أما الغاية من عداوتهم يريدون أن نتخلى عن ديننا، ليس لهم مطمع إلا هذا، ويرضون منا إن تخلينا عن جزء من ديننا وليس من كل ديننا. أنت تعلم أن هناك كتاب يهدي وسيف ينصر، فإذا تخلينا عن السيف واقتصرنا على كتاب يهدي يرضون عنه. إذن غايتهم من هذه العداوة أن نترك الدين كليا. أما إن لم يتمكنوا من ذلك ولن يتمكنون بإذن الله تعالى، فيرضون من المسلمين أن يتخلوا عن جانب الجهاد وعن جانب القتال. فإذا تمكنوا أن يحملوهم على أن يكونوا مسلمين مسالمين، هنا العداوة تخف يقينا. ووسيلتهم لحملنا على ترك ديننا القتال. يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يزالون يقاتلونكم. إذن الفئة التي تمثل الباطل يريدون أثبتوا العداوة، وهذه العداوة تدفعهم على أن يحملوننا على ترك ديننا كليا أو جزئيا. وسيلتهم لحملنا على ترك ديننا القتال. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا وضعت هذا الميزان نصب عينيك يقينا عند ذلك تستطيع أن تميز الفرق الموجودة في الساحة. تنظر جماعات وأحزاب تدعي الانتساب إلى الإسلام، واليهود والنصارى والمشركون لم يفكروا في قتالهم في يوم من الأيام، إذن لابد أن يكون هناك خلل، إما أن هؤلاء لا يمثلون الباطل، وإما أن هؤلاء لا يمثلون الدين الذي يرضي الله عز وجل، ولهذا تركوا قتالهم، لأن الغاية من القتال قد تحققت في هؤلاء، فالقتال لماذا؟ هذا المقياس الثاني الذي من خلاله أستطيع أن أميز الفصائل الموجودة في الساحة سواء في بلادنا أو في غير بلادنا. المقياس الثالث الذي تسترشد به لمعرفة هذه الفرق ومدى انتسابها إلى الإسلام تجعل قول الله عز وجل نصب عينيك. يقول الله تبارك وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. بإمكانك الآن أن تراقب الإعلام وترى اليهود وترى المشركين وترى النصارى ماذا يقولون في الجماعة الفلانية وماذا يقولون في الجماعة الفلانية وماذا يقولون في المجموعة الثالثة. فإذا وجدت هؤلاء الناس في إعلامهم المقروء والمسموع والمرئي يؤذون فئة من أهل السنة والجماعة، أيقن جازما أن هؤلاء يمثلون الحق الذي يرضي الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قد نص على أن أهل الإيمان يتأذون من ألسنة أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويتأذون أيضا من إعلام المشركين. فإذا نظرت إلى الإعلام ثم نظرت إلى الأحزاب التي تدعي الانتساب إلى الإسلام والفرق الموجودة في الساحة والكتائب والألوية، ثم انظر ماذا يقول الإعلام عن هؤلاء، فإذا كانت الأذية قائمة إلى مجموعة من هذه المجامع فهذه بشارة خير، هذه بشارة خير، لأن الله عز وجل قد نص على أن أهل السنة والجماعة يسمعون من أهل الكتاب ويسمعون من المشركين ليس أذى فقط بل أذى كثيرا. وهناك مقياس رابع تضعه نصب عينيك أيضا حتى تميز وتفرز ما هو حاصل في الساحة. اليهود والنصارى والمشركون أحيانا لا يستطيعون دخول الساحة وقتال وإظهار العداوة لأهل السنة والجماعة، فتجدهم يقاتلون بالنيابة، وهذه النيابة لا تكون عن طريق العدد على سبيل المثال الجنود، لا، وإنما لديهم استعداد أن يضخوا لهذه المجامع الأموال حتى يقاتلوا نيابة عنهم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، تأكيد فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإذا رأيت اليهودية أو النصرانية أو المشركين يمدون مجموعة من المجامع بالأموال، وهذه المجامع تقاتل أهل السنة والجماعة، إذن هنا تحقق قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. هم يرضون الآن أن تقوم في هذه البلاد حكومة كحكومة أردوغان أو حكومة مرسي أو حكومة السيسي أو حكومة ذاك الرافضي النجس أجلكم الله المالكي وغيرهم، يرضون إذا قامت مثل هذه الحكومات ولديهم الاستعداد أن ينفقوا المليارات فقط حتى ينشئوا حكومة شبيهة بتلك الحكومات. إذن المقاييس أصبحت عندي هكذا: أولا، أنظر إلى العداوة من قبل اليهود والنصارى والمشركين متوجهة إلى من، وشدة العداوة أين، وضد من. ثم بعد ذلك أنظر ما علاقة اليهود والنصارى والمشركين مع أهل السنة والجماعة، هل القتال قائم أم لا؟ فإذا كان القتال قائما فهذه علامة خير نستبشر بها على صحة المنهاج وصحة المسلك بإذن الله تعالى. إذن هذا الشر الذي يعيش فيه المسلمون هو الخير الذي نبحث عنه، وهو الخير الذي نرجوه. فلا نرضى في يوم من الأيام أن يهادننا اليهود ولا النصارى ولا المشركون، لأنهم إن هادنونا هذا يعني قد يكون الخلل فينا وليس فيه. إن تركوا قتالنا في يوم من الأيام نخشى على أنفسنا أننا لا نمثل الحق الذي يرضي الله عز وجل. أما إذا استمر القتال واشتد عوار القتال ضدنا نزداد بذلك فرحا، لأننا نعلم أننا ممن قال الله عز وجل فيهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا سمعنا منهم الأذى الكثير في الإعلام هذا يفرحنا، والله أذيتهم لنا في وسائل الإعلام أحب إلينا كثيرا من ثنائه، لأن هؤلاء إذا أثنوا علينا الله تبارك وتعالى لا يرضى عنا، لأن رضا الله عز وجل مع رضا هؤلاء لا يجتمعان. فمن يرضى الله عز وجل عنه لا يرضى عنه اليهود ولا النصارى ولا المشركون. إذن بغض هؤلاء وأذية هؤلاء فيها مرضات الله عز وجل. إذا أحط علما بهذه القواعد أحيلك إلى النظر في حال إخوان مصر، نسميهم إخوان مصر، أستكثر عليهم كلمة مسلمين، ونبذة تاريخية عن حال هذا الحزب. هذا الحزب شكل في 1928 في مصر، 1928، والذي أوجد هذا الحزب رجل اسمه حسن البنا، حسن البنا. إذا أردتم أن تقفوا على بدايات هذا الرجل فاعلموا أنه كان صوفيا على الطريقة الحصافية في مدينة دمنهور في مصر، رجل صوفي، وكان يتردد إلى المقابر ويزور الأولياء في قبورهم ويقوم بالسفرات إلى تلك المناطق. ومن أراد أن يتأكد فهناك كتاب اسمه لا أدري مذكرات الداعية، مذكرات دعوة وداعية، ورسائله أيضا موجودة من أراد أن يتيقن من هذه المعلومات. وكذلك المفكرون فيهم، العلماء علماؤهم الذين يكتبون فيما يسمى بالإسلاميات يسمونهم مفكرين. لا أدري من أين جاءوا بهذا المصطلح، لكن هذه الكلمة تجدهم كثيرا يرددونها، الفكر والمفكرون والمفكر وما إلى ذلك. طبعا هذه الكلمة، كلمة مفكرون، هي بديلة عن كلمة مجتهد، لأن المفكر فيهم يقوم بدور المجتهد، يفتي الفتاوى التي فيها البلاوة، ويتنصل من الأحاديث ويقول ويقول ويقول، ثم إذا حوسد يقول: يا أخي هذا مفكر هذا. فكأنهم جعلوا من هذه الكلمة وسيلة لإنقاذ من يخطأ من مفكريهم، وما أكثر خطأ مفكريهم. هذا الحزب شكل في فترة خواء، نهاية الدولة العثمانية ودخول الغرب إلى بلاد الإسلام وانبهار الناس بهؤلاء، فخرج هؤلاء الناس وبدأوا بتجميع الناس ودعوتهم إلى الإسلام، فتحشد الناس في ذلك الوقت حولهم، واستمر هذا الحزب إلى يومنا هذا. أما الميزات التي يمتاز بها هذا الحزب بناء على القواعد التي ذكرناها. أولا، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركون لا يعادون إخوان مصر بأي نوع من أنواع العداء، لا توجد عداوة بينهم وبين الذين ذكرهم الله عز وجل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وحتى لا نظهر بمظهر من يقول قولا دون أن يبني على أساس، فهذه تركيا وأردوغان، وأنتم من خلال وسائل الإعلام تعلمون متانة العلاقة بين تركيا وبين إسرائيل، علاقة متينة جدا. العلمانيون من ورثة مصطفى كمال ما حسنوا علاقتهم مع إسرائيل، لأنهم كانوا يرون أن هذه فئة احتلت أرض وهم ما يتعاملون مع المحتلين. ولكن أردوغان وغيره عندما وصلوا إلى السلطة وهم فرع من إخوان مصر، حزب التنمية ولا أدري العدالة إيش هذه، هؤلاء فرع من إخوان مصر، هؤلاء علاقتهم مع إسرائيل على أحسن ما تكون. وأذكر مثلا في حرب الأتراك ضد البككة في جنوب تركيا، الجيش التركي تأذى من تصرفات هذه العصابة، هؤلاء شيوعيون والعياذ بالله. الحكومة التركية كعسكريين احتاجوا إلى طائرة استطلاع، طائرات استطلاع أنها تقوم بكشف المواقع حتى بعد ذلك تعالج عن طريق الطائرات أو تعالج عن طريق الجيش بأسلحته. اتفقت الحكومة التركية مع إسرائيل لشراء طائرات الاستطلاع، ولكن اليهود تأخروا عن الموعد في تسليم هذه الطائرات على أنها شراء، فقامت الحكومة التركية باستئجار هذه الطائرات من إسرائيل، فأجروا كذا طائرة بيومية كذا دولار فقط لأجل الاستطلاع. هذا الخبر عندما تسمعه تقف عنده، لأن الغاية إثبات مدى العلاقة بين الأتراك وبين إسرائيل. أنت تعلم حتى تعقد صفقة أسلحة بين دولتين ماذا يحتاجون؟ يحتاجون أن يذهب وفد عسكري أو من الخارجية إلى تلك الدولة، ثم تتم المباحثات واللقاء على مستوى عال، وبعد ذلك يتفقون على شراء صفقة أسلحة وأخذ ورد، وقد يدوم الأمر أسبوع أو أكثر من ذلك. أو إذن يقينا وفد تركي بعلم أردوغان وحزبه وخارجيته وعسكريته ذهبوا إلى إسرائيل وجلسوا مع اليهود واتفقوا على شراء الأسلحة، ثم ذهبوا مرة أخرى لكي يستأجروا تلك الطائرات في عمليات ضد البكك. إذن أين العداوة؟ أين لا يزالون يقاتلون؟ أين لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب؟ أين هذا؟ إذن كل هذه الآيات الآن غير متحققة بين اليهود الذين لا نشك في يهوديتهم وبين حزب أردوغان الذي هو فرع من إخوان مصر. إذن يقينا الخلل فيهم، لأنهم يحكمون بقانون مصطفى كمال الذي يعرف بأتا ترك، لا يحكمون بما أنزل الله، علما أنهم يدعون الانتساب إلى الإسلام ولكن لا يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا اليهود لا توجد لهم مشكلة مع حزب أردوغان وحكومة أردوغان. هذا بالنسبة إلى اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن المفروض عداوة اليهود ليست عداوة عادية بل عداوة شديدة، وهذا الذي تفتقده بين إسرائيل وبين حكومة تركيا. وكذلك مرسي عندما وصل إلى السلطة، ومرسي رأس في هؤلاء الحثالة أجلكم الله، هناك اتفاق بين إسرائيل وبين ذلك المقبور أنور السادات، في مسألة كامب ديفيد وضعوا بعض الاتفاقيات، من بين هذه الاتفاقيات تحديد الجيش المصري وعدم السماح بدخول القطاعات العسكرية إلى مناطق سيناء. الحكومة المصرية ملتزمة بهذا، علما أن هذه الاتفاقية كانت في السبعينات من القرن الماضي، فحددوا عدد الجيش المصري بناء على تعداد نفوسهم في السبعينات عندما كانوا 50 مليون 60 مليون، هم الآن وصلوا إلى 80 مليون 100 مليون، ما زالوا ملتزمين باتفاقية كامب ديفيد، لا يستطيعون أن يخرقوا ذلك الاتفاقية، ومرسي كان أشد الرؤساء حرصا على الحفاظ على تلك الاتفاقية. واليهود متى شاءوا أن يخترقوا أو يخرقوا اتفاقية كامب ديفيد يفعلون، لكن عندما يكون لهم مصلحة في خرق اتفاقية كامب ديفيد. الاتفاقية تنص على أن الأسلحة لا تدخل سيناء، ولكن خرجت ثلة من أهل من شباب أهل السنة وبدأوا يزعجون اليهود من خلال سيناء، واليهود لا يستطيعون التحرك لكي يدخلوا سيناء ويقوموا بعمليات ويرجعوا، لأن القتال خارج حدودهم تكلفهم الكثير، فأوكلوا هذا الأمر إلى الإخوانشي مصري مرسي، فخرقوا اتفاقية كامب ديفيد وسمحوا لمرسي أن يدخل الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى سيناء، ليس لأجل مرسي أو لأجل مصر، وإنما لأجل اليهود، فاليهود إن لم يكن تكن لهم مصلحة في خرق اتفاقية كامب ديفيد ما سمحوا لجندي مصري واحد أن يدخلوا أرض سيناء، ولكن سمحوا لهم بالدخول لأن هذا سيقوم بقتل المجاهدين في سيناء نيابة عن اليهود، وهذه كانت فرصة بالنسبة لمرسي وحزبه لكي يثبتوا ولاءهم للغرب أننا معكم ضد هؤلاء الذين هم الإرهابيون. إذن أين العداوة بين اليهود وبين مرسي؟ وهو قطب، قطب من أقطاب إخوان مصر، وحوله المرشد العام المضل العام، وحوله وحوله، أين هم من هذه الآية لتجدن أشد الناس عداوة؟ أين عداوة اليهود له؟ هذا بالنسبة إلى اليهود. أما بالنسبة إلى النصارى، وسأقتصر على هذين المثلين لأن مصر تعتبر الأم، وتركيا فرع، ولهم فروع في السودان، ولهم فرع في العراق، ولهم فرع في أفغانستان، ولهم في كل البلدان لهم فروع. إذن لا عداوة بين حزب إخوان مصر في داخل مصر وخارج مصر، لا عداوة بينهم وبين اليهود. قد تكون هناك تراشق بالكلام في الإعلام، لكن هذه للمتاجرة ليس إلا. أما بالنسبة إلى النصارى الذين قال الله عز وجل عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، إذن يقينا هؤلاء أعداء لنا يقينا، إذا كنا نمثل الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربي. الآن يفترض أن النصارى يعادون أهل السنة ويقاتلونهم ويسمعونهم الكلام البذيء الذي فيه أذين، وأنت تعلم إيش علاقة المرتد أوباما مع أردوغان، وإيش علاقة الحكومة الأمريكية مع حكومة أردوغان. حسبك من ذلك أن في تركيا قاعدة تسمى قاعدة إنجبلك، هذه خاصة للأمريكا. أما مصر ففي زمن مرسي كانت العلاقة بينهم وبين أمريكان على أتم ما يكون. إذن لا عداوة بين النصارى وبين إخوان مصر، لا في مصر ولا خارج مصر. أما أفغانستان فحدث ولا حرج. ذاك الذي كان يسمى برهان، ونقتصر على برهان لأنه لا دين له أساس، كان يسمى برهان الدين، والآخر يسمى سياف، عبد رب الرسول سياف، هؤلاء على نهج الإخوان حكموا أفغانستان كذا سنة بدون أن يحكموا شرع الله عز وجل. بل برهان هذا عندما زار تركيا باعتباره إخواني وهؤلاء إخوانشية، قام بوضع إكليل من الزهور على قبر أتاتورك مصطفى كمال. في أي هدي أن تأتي بالورود وتضعها أنت وجبتك وعمامتك، تضع ورودا على قبر كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك. ومصطفى كمال أتاتورك يا شباب، هذا كان قائد عسكري تركي، كان يصلي بالجنود إماما، ولكن في عملية مفبركة سحب جيوشه من بلادنا هذه وسلمها للإنجليز. كل العسكريين متفقون على أن هذه البقاع سلمت بخيانة، فأكرمه الإنجليز فجعلوه حاكما على تركيا بعد أن ألغوا الدولة العثمانية وجاءوا بالجمهورية. وبدأ مصطفى كمال يضع لهم قانونا ودستورا، رجب طيب أردوغان ما زال يحكم بقانون مصطفى كمال أتاتورك. وقد ظهر من عداء هذا الرجل للإسلام والمسلمين الأتراك في تلك الفترة كانوا يقرؤون ويكتبون بالحروف العربية. بعد أن جاء مصطفى كمال حمل الأتراك على التخلي عن الحروف العربية والكتابة بالحروف اللاتينية، فهم الآن يستخدمون الحروف الإنجليزية، علما أن أجدادهم كانوا يقرؤون ويكتبون بالحروف العربية. ومنع الناس من أن يتزيوا بالزي الإسلامي، وأجبرهم على أن يلبسوا هذه القبعة البريطانية الأمريكية، أما العمامة فلا، ممنوع تلبس عمامة. ولهذا الخطباء منهم ما زالوا إلى يومنا هذا تجده بالبنطال والقميص، عندما يرتقي المنبر يلبس الجبة وبعد الانتهاء مباشرة ينزعها، لأنهم ما زالوا على قانون أتاتورك. وكذلك جعل الآذان باللغة التركية، ممنوع أحد يؤذن باللغة العربية. ومنع في كثير من البلدان آذان الفجر، قال هذا إزعاج للنائمين، ناس نائمين إيش الله أكبر حي على صلاح يلا. ومنع المرأة التركية إذا اتصلت بالحكومة أن تغطي رأسها، ممنوع. وما من فتاة تركية إلا ولها ارتباط بالحكومة، فإما أنها طالبة وإما أنها موظفة وما إلى ذلك، فإذا ارتبطت بأي ارتباط لا يجوز لهذه المرأة أن تغطي رأسها بأي نوع من أنواع الغطاء. أما باقي التفاصيل فأتركها، أردوغان ما زال يحكم بهذه القوانين. برهان الذي ذكرناه إخوانجي، وهؤلاء إخوانجية عندما زار تركيا وضع على قبر هذا الذي ذكرته إكليلا من الزهور، لا أدري على إيش، على خدماته للإسلام أم على محاربته للإسلام والمسلم. برهان وسياف وقفوا مع قوات التحالف ومع الشيوعيين ومع الرافضة ضد المجاهدين في أفغانستان، ونهاية أمره أنه كان بملابسه النصرانية يمشي خلف حامد كرزاي ولحيته، بعد أن تخلى عن الجبة والعمامة وخرج على هيئة أفندي خلف الرئيس الأفغاني ذاك، ومات على هذا أيضا. فحكم خلال فترة طويلة بالقانون الوضعي في أفغانستان. إذن أين عداوة النصارى لهذه الفئة أينما تواجدوا، سواء في مصر أو في تركيا أو في أفغانستان أو في الصومال، أما في العراق فالطامة كانت أكبر. الأمريكان عندما دخلوا تلك الديار دخلوا على أنهم محتلون، هم قالوا نحن محتلون، والإعلام قاطبة كانوا يقولون محتلون، إلا حزبا واحدا ما كانوا يعتبرونهم محتلين، كانوا يتعاملون معهم على أنهم دخلوا لإسقاط حكومة البعثيين، فهم أصحاب فضل على العراق والعراقيين. وأعني بهذا الحزب حزب معروف وهو فرع من إخوان مصر يسمى الحزب الإسلامي العراقي. وإذا حذفت الإسلامي ووضعت الشيوعي لا يفرق عندك شيء، لا يختلفون عن الحزب الشيوعي في شيء. عندما نتكلم عن علاقة هؤلاء بالحكام سنشير إلى بعض التفاصيل، ولكن لا ضير أن أعطيك تعريفا لماذا سمي هذا الحزب بالحزب الإسلامي العراقي. كأن الإسلام يقسم وفق حدود سايكس بيكو، فهناك حزب إسلامي عراقي، وهناك حزب إسلامي سوري، وهناك حزب إسلامي ليبي. إذن هي تقسيمات جغرافية للإسلام، ولكن المشكلة هؤلاء الناس أحيانا يقسمون الإسلام جغرافيا وأحيانا يقسمونه قوميا، لأن المسألة مرتبطة برضا الحاكم. الحاكم ماذا يريد؟ يرضون الحاكم بكل شيء. في زمن عبد الكريم قاسم الذي حكم العراق في الخمسينات 1959 فما بعد، أعطى فسحة للناس أن يشكلوا الأحزاب تعددية حزبية، فوجد الإخوانشية في العراق فرصة أن يدلوا دلوهم وأن يشكلوا لأنفسهم حزب، فقدموا إدبارتهم إلى عبد الكريم قاسم وسموه حزب الإخوان في العراق. وعبد الكريم قاسم هذا رجل وطني، فاعترض على هذه التسمية، قال أنتم عراقيون، أنا لا أرضى أن تكونوا تابعين لمصر، لأنك إذا سميت الإخوان في العراق فأصبحنا تابعين لمصر، وأنا لا أقبل بهذا الشيء، فاختاروا لأنفسكم اسما آخر. إذن الرجل وطني يحب العراق ويحب اسم العراقي، فرفض من هؤلاء أن يسموا أنفسهم حزب إخوان المسلمين في العراق، فاختاروا لأنفسهم ترضية لعبد الكريم قاسم سموا أنفسهم الحزب الإسلامي العراقي، فنالوا الموافقة بذلك. المشكلة أنه في شمال العراق هناك أكراد، هناك جلال طالباني وهناك مسعود برزاني، هؤلاء أناس قوميون يحبون الكردية ويحبون هذه القومية، فظهر فيهم رجل إخوانشي اسمه صلاح الدين بهاء الدين، أتيح له أن يشكل حزبا هناك، وهو من إخوان مصر، من فرع من فروع إخوان مصر، فسمى الحزب في شمال العراق الحزب الإسلامي الكردستاني. فتصور في العراق حزب إسلامي عراقي تابع للإخوان، لأن الحاكم يريدها وطنية، وفي نفس البلد هناك حزب إسلامي كردي كردستاني، لأن الرئيس الموجود هناك يحبذها قومية ويريدها كردية، فأرضوا هؤلاء بالقومية وأرضوا هؤلاء أيضا بالوطنية. عندما دخل الأمريكان العراق كان على الكل القتال فرض عين على كل رجل من أهل السنة في العراق إلا الحزب العراقي، فقد وضعوا أيديهم في أيدي الأمريكان منذ بداية دخولهم، من بداية دخولهم وضعوا أيديهم في أيدي الأمريكان. وعندما شكل الأمريكان الحكومة الكشكولية في العراق جاءوا بإثنى عشر شخص وقالوا كل واحد منكم يحكم لمدة شهر ثم يعقبه الآخر ويعقبه، هذا لم يحصل في التاريخ. فكان رئيس الحزب في ذلك الوقت رجلا اسمه محسن عبد الحميد، هذا الرجل تولى رئاسة الدولة لشهر شباط نيابة عن بريمر الأمريكي، الحاكم الفعلي بريمر، لكن هؤلاء كمظهر خرجوا بهذه الرئاسة كل يحكم لمدة شهر. هذا الرجل في فترة رئاسته زار سجن أبو غريب وصرح تصريحات أنني ما وجدت النساء ولا وجدت تعذيب ولا وجدت شيء من هذا القبيل، باعتباره رئيسا يتفقد رعيته. بعد ثلاثة أيام كانت فضيحته أبو غريب. إذن هؤلاء الناس لا اليهود يعادونهم ولا النصارى يعادونهم. أما علاقتهم مع إيران فسنتحدث بإذن الله تعالى عن علاقتهم مع المشركين وما الانسجام الموجود بين إخوان مصر وأفرعهم مع الرافضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.